بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ما بين أن يجلس الإمام لصلاة الجمعة وخطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، يعني تحديد الوقت أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحضر من أحبار اليهود رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو سابق اليهود رضي الله عنه وأرضاه إلى الإسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع بقدومه عبد الله بن سلام، جاء فنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا وجه صادق. ثم إنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 مسائل لا يعلمها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الصحيح، فسر رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم أهل بهت، يبهتون ويكذبون ويفترون، وأخشى إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني يرموني بشيء أنا منه بريء. فجاء اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: حضرنا وعالمنا وابن عالمنا وألفنوا خيرا. قال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ ما دمتم تعلمون أنه مستقيم وصالح تقتدون به، أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه من ذلك، حاشاه، يعني بعيد ما يسلم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا معشر يهود إنكم تعلمون أن هذا هو النبي الذي تنتظرونه، فأسلموا خيرا لكم. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا، وسبوه رضي الله عنه. التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألم أقل لك؟ قلت لك إنهم قوم بهت. فإذا بعت النبي بعت عبد الله بن سلام، ربما وقع في نفس النبي منه شيء، فأحب أن يثبت استقامته رضي الله عنه. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن ذرية يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. حديث الآخر عن عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله مؤلف البلوغ: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، وقد قرأت بعضها عليكم في الدرس السابق. فالاختلاف كثير في وقتها، ولكن المرجح والله أعلم بين أمرين: إما من حين يجلس الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هذا قول قوي وفي حديث أبي بردة. الثاني، القول الثاني المضارع له والمماثل له في القوة، أنها آخر ساعة بعد العصر. وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله بين القولين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أولا ثم قال هذا أخيرا، والإحاطة بهذين الوقتين متيسرة، لأنه ما دامت الساعة في هاتين الوقت في هذين الوقتين فالحرص عليها في هذين الوقتين حسن، إن لم يصبها في الأول أصابها في الثاني. فيحرص على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، لأن الله وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله في هذه الساعة أن الله يجيبه، فنقرأ فيها أقوال العلماء رحمهم الله. أقرأ عن أبي بردة. أقرأ. وعن أبي بردة بغم الموحدة وسكون الراء ودال المهملة، وعامر بن عبد الله بن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري، وأبو بردة من التابعين. عامر بن عبد الله، أبو بردة اسمه عامر، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله، وهما من اليمن. نعم. وأبو بردة من التابعين المشهورين. سمع أباه علي سباه وعليا عليه السلام، يعني أخذ العلم عن أبيه أبي موسى الأشعري، وكان من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن القراء ومن علماء الصحابة، فأخذ أبو بردة عن أبيه، وأخذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ عن ابن عمر وغيرهم. نعم. عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر المصنف ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وذكر المصنف في فتح الباري أن العلماء 43 قولا، فسيشير إليها وسردها الشارح رحمه الله في الشرح. وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجح مسلم على ما روى عنه البيهقي وقال هو أجود شيء في هذا الباب وصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي هو نص في موضع خلاف فلا يلتفت إلى غيره. لا يلتفت إلى غيره من الأقوال، لأنه جاء في صحيح مسلم. نعم. وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال المصنف وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل تكون في أثنائه لقوله يقللها. ما معنى هذا؟ أنها تستمر هذه الساعة من حين يدخل الإمام إلى أن تقضي الصلاة، هذا يخسر وقت طويل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها، يعني أنها في أثناء هذا الوقت وهي قليلة. وقوله خفيفة، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيها، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤها انتهاء الصلاة. وأما قوله إنه رجح الدارقطني من الحديث من قول أبي بردة، فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا، فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا. وفي حديث عبد الله بن سلام هو أبو يوسف بن سلام من بني قينقاع إسرائيلي من ولد يوسف بن اليهود. بني قينقاع اليهود قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وغيرهم، فهذا من بني قينقاع وهو من علمائهم حبر رضي الله عنه، والحبر عند اليهود العالم. من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو أحد الأحبار وأحد من شاهد له النبي بالجنة، روى عنه ابن أبي يوسف ومحمد وأنس بن مالك وغيرهم، مات بالمدينة سنة 43 وسلام بتخفيف اللام. قال المبرد: لم يكن في العرب سلام بالتخفيف غيره، يعني عبد الله بن سلام وليس عبد الله بن سلام، فعند العرب سلام ما فيه سلام إلا هو عبد الله بن سلام، لأن هذا من اليهود، وإلا العرب يثقلون سلام ويقول السلام. عند ابن ماجه لفظه فيه عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. لأنها مذكورة هذه الساعة في كتاب الله التوراة المنزل على موسى الذي علمه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال عبد الله: فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني عبد الله بن سلام يقول بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نجد في التوراة في كتاب الله أن في الجمعة ساعة. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع قوله، قال: أو بعض ساعة. فقال عبد الله بن سلام: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، انتهى. هذا الحديث الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ينصر رضي الله عنه مما علمه من التوراة، أن في كتاب الله الذي هو التوراة أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه. يقول: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم يصحح عبد الله بن سلام أو بعد ساعة، يعني من ساعة كاملة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعد ساعة. ثم توجه السؤال من عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي يا رسول الله؟ يأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. هذا القول الثاني، وهو الذي يضارع القول الأول، بل هو ربما يكون أرجح من القول الأول. لكن عبد الله بن سلام رضي الله عنه له ملاحظة، قال: يا رسول الله، في الساعة هذه قائم يصلي، وبعد العصر إلى غروب الشمس ليس وقت صلاة. وصحح النبي صلى الله عليه وسلم فهمه بقوله: إن العبد إذا دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، حتى لو لم يكن في صلاة، ما دام أنه جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وهذا هو الراجح، والله أعلم، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهو الذي اختاره جمع من العلماء، منه الإمام أحمد رحمه الله كما ستسمع. وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، قوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في حديث عبد الله بن سلام إلى آخره. ورجح أحمد بن حنبل هذا القول، رواه عنه الترمذي. وقال أحمد: رجح الإمام أحمد رحمه الله إلى القول أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر هو أثبت شيء في هذا الباب. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ورجحه إسحاق وغيره وحكى أنه نص الشافعي. وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه. والمعروف من علوم الحديث أن هذا ترجيح من الإمام أحمد وغير من العلماء لما في غير الصحيحين، مع أن المضطرد عند العلماء أنه إذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيحين فإنه مقدم. فانظر الجواب. والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على غيره. والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم، فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الأول فلأنه الذي هو الانقطاع أما الأول فلأنه من رواية مخرمة بن بكير، وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع. وأبي بردة كوفي، علماء الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع. وأبو بردة رضي الله عنه كان قاضي الكوفة وعالم من علماء الكوفة، فالذين أخذوا عنه أنه غير مرفوع فأولى أن يؤخذ عنهم ذلك. وأبو بردة كوفي. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع. وأبو بردة كوفي وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير، فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. وجمع ابن القيم بين حديث أبي موسى وابن سلام بأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين، وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله إنه هو صاحب فتح الباري. تقدمت الإشارة إلى هذا. قال الخطابي اختلف فيها على قولين، فقيل قد رفعت وهو محكي عن بعض الصحابة، وقيل هي باقية. وقيل هي باقية اختلف في تعيينها ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد. وقد اختصر المصنف هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا. وفي الأرجح من الأقوال الثلاثة والأربعين هذان القولان، أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقول الصلاة، هذا واحد. والثاني هي آخر ساعة بعد العصر، هذا الثاني. وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.